ده هو لو بيحبك وعايز يفرحك فعلا ما كانش سيبك تتبهدلي في التعب ده كله، كان شالك وطلعك لفوق. بعدين بصي كده قدامك، ده الجبل اللي انت هتطلعيه المرة دي اسمه جبل بتاع الانجري، بتاع التعوير، بتاع التجريح، لان ما فيش حد هيطلع عليه الا ولازم يتعور، لازم يتجرح، لازم يصاب. فهي بصت للجبل كده ولقيت ان الجبل ميله شديد الانحدار جدا، وبعدين مش بس شديد الانحدار ده كله تشققات، وعلشان تقدر تعدي وتطلع الميل الشديد ده كمان لازم تقفز تنط، وهي بتعرج ما تقدرش تنط. فشعرت فعلا كده ان كلام المرارة صحيح، فابتدت تخاف لانها كانت متأكدة انها لو حاولت تطلع في هذا الجبل هتتعور 100%، وهي اسمها الخوافة، مش عايزة تتعور. فابتدت ترفض انها تطلع هذا الجبل. فجم سورو وسفرنج قالوا لها ده مفيش طريق يقدر يوصلنا للاماكن المرتفعة الا لما نعدي على هذا الجبل، لو مش هتطلعي مش هتقدري توصلي. وكان ليها قرار صعب جدا انها تطلع ولا انها تكمل الرحلة. حاولت لكن حاسة بالخوف اللي جواها انها ما تقدرش انها تطلع هذا الجبل. فصهروا سفرنج قالوا لها طب نادي على الراعي. والاول مرة تحس انها مش عايزة تنادي عليه. ليه؟ لان عارفة ان لو نادت الراعي، الراعي هيجي ويقول لها ايه؟ لازم تطلعي. وهي مش عايزة تطلع، خايفة، فمش قادرة تنادي على الراعي لانها خايفة ان يقول لها مفيش مفر، لازم تطلعي هذا الجبل. وفضلت فترة محتارة تعمل ايه. فيجي الراعي بنفسه وكأن المبادرة هو اللي بياخدها، يقول لها طيب لو انت خايفة في النطة بتاعتك انك تقعي بين الشقوق، انا هربطك بحبل ما بين سورو وما بين سفرنج، وهما هيطلعوا، واحدة هتطلع قدامك واحدة هتطلع وراكي، بحيث لو فلتت رجلك وما قدرتيش تقفزي هتبقي ممسوكة بالايه؟ بالاتنين. قالت له الموضوع ده صعب. قال لها بس لازم عشان توصلي للاماكن المرتفعة تعملي كده. فابتدت فعلا يربطها بين الاتنين سورو وسفرنج، واحدة تطلع قدامها واحدة مسكاها بالحبل من وراها، وهي قعدت تتنطط من مكان لمكان بصعوبة وتقع كتير وتتجرح كتير، ومن كتر التجريحات اللي اتجرحتها ما بقتش قادرة تمشي، مش بس انها معوجة لكن كمان ركبها ما قدرتش تشيلها من كتر التعويرات اللي فيها. فداها الراعي دواء في ازازة ولها كل ما تحسي انك تعبانة في جبل التجريح اشربي من الدواء ده. وكان الدواء ده اسمه التعزية. في يوم من الايام كانت كل ما تتعب تشرب تاخد تعزية تسرح تقوم تكمل. وفي مرة من المرات من كتر ما تخبطت بالالم وبالوجع ما كانتش قادرة تقوم تكمل المشوار. فقامت سورو سفرنج قالوا لها افتكري الدواء اللي ادهولك. قالت لهم حتى الدواء ده انا ناسية هو فين، مش لاقياه ومش قادرة اقوم ادور عليه، مش قادرة اخده لاني مش لاقياه. وأوقات كتيرة جدا النفس في رحلتها مع ربنا ما بتبقى لقي حتى التعزية، بتبقى حياتها مرة جدا وقاسية جدا، لكن يجي الراعي في لحظات كده ويظهر ويلمسها فيعطيها قوة من عنده. وفي يوم من الأيام ياخدها الراعي ويشيلها على ايديه ويطلع بيها جبل عالي جدا جدا. ولما شالها المرة دي بايديه مش في عربية ودها الجبل العالي ده، بصت لقت ان هي في مكان جميل قوي، والراعي بتاعها منظره اتغير، وشه بقى زي الشمس وهدومه جميلة جدا، ولقت قدامه في مذبح ذهبي والمنظر بديع لدرجة كبيرة قوي. فقال لها تعالي واركعي عندي. فجت وركعت قدامه، فراح أخذ جمرة من على المذبح الذهبي ده وحطها في بقها وقال لها قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. اللحظة اللي خدت فيها الجمرة دهية حست بحب عجيب جدا منتكب نحوها، كأن الراعي بيقدم لها ذاته في الجمرة اللي ادهالها من على المذبح، في الجمرة اللي ادهالها على المذبح. فرحت جدا وانتعشت جدا ونسيت كل الصعوبات اللي هي قابلتها في الطريق. وبعدين جت سورو سفرنج سألوا الراعي احنا فين دلوقتي، فقال لهم هقول لكم، لكن بص للخوافة دي وقال لها احنا خلاص قربنا من النهاية وحقق لك كل الوعود اللي انت اخدتيها مني، قرب الوقت قريب جدا. هي سمعت الكلمة دهية فرحت جدا جدا وابتدت منتعشة وفرحانة ومشغولة بان خلاص الوقت قريب وان كل الوعود هتتم ليها. قال لها بس قدامك رحلة اخيرة لابد ان انت تجوزي فيها. هي بعدت شوية وبص الراعي للسرو سفرنج وقال لهم المكان ده المكان اللي تملي اجيب فيه الناس احبائي واخصائي علشان امسحهم بالزيت واطيبهم بالطيب لتكفنهم قبل دفنهم. اسمه Mountain of Anointing، جبل التطيب. قبل ما يموتوا اطيبهم بهذا الطيب لتكفنهم علشان دفنهم. هي ما سمعتش هذا الكلام، وكان يقصد الراعي انه ما يقولش قدامها عشان هي ايه خوافة هتخاف من فكرة الموت والدفن. وابتدت تكمل الرحلة بتاعتها واستمرت ماشيين معاها الألم والأسى. وفي يوم من الأيام قريب جدا كانوا نايمين داخل كوخ وكهف كده، وبالليل في نص الليل سمعت الخوافة وهي نايمة صوت بيناديها، عرفت ان هو ده صوت الراعي لان هي كانت مرنت على انها تميز الصوت بتاعه. فقامت لوحديها وطلعت بره الكوخ ده لقيته فعلا هو الراعي. قال لها انت بتثقي فيا خوافة؟ قالت له اه. قال لها انت بتحبيني؟ قالت له انت تعلم اني احبك. انت بتطوعيني؟ قالت له انا مشيت الرحلة علشان اطوعك باستمرار. قال لها عشان نقدر نوصل للاماكن المرتفعة انا هطلب منك طلب. قالت له اللي انت عايزه اعمله، انت عايز ايه؟ قال لها خدي الوعد اللي انا اديتهولك وخدي الحب اللي موجود جواكي وقدمهم لي محرقة على المكان اللي انا حوريكي اياه. اخد الوعد بتاعك اذبحه يا رب، اخد الحب واذبحه على المذبح. هو انت الراعي؟ معقول بعد كل التعب اللي أنا تعبته ده وبعد المشوار ده تقول لي أخذ الوعد أذبحه أستغنى عن الوعد اللي أنت وعدتني بيه؟ أنا طب أنا كنت ماشي معاك ليه من الأول؟ أنت مش وعدتني إنك تغير رجلي وتديني أقدام الأيائل عشان أقدر أطلع على المرتفعات، وتغير شكلي وتاخدني في الهاي بليسز، وإن أنت هتحبني جدا؟ أنت دلوقتي جاي وتقول لي أذبح كل الحاجات ده هي؟ مش أنت اللي قلت حدها لك؟ قال لها آه أنا عايز منك كده. فقالت له حاضر، وصبحت تاني يوم بدري صحت سورو سفرين وقالت لهم الموضوع، ان الراعي امرني باني اقدم الوعود بتاعته ذبيحة واقدم الحب الطبيعي او الحب اللي جوايا ده على المذبح اللي حيوريني ليه. فيلا بسرعة نروح المكان اللي حيوريه لنا عشان اقدم الذبيحة دي ليه. وهم ماشيين رايحين للمكان ده ابتدت تحصل زلزلة بتهز المكان كله، وابتدى الجبل كأنه هيسقط. وبصت لقت كل قرايبها اللي كانوا بيحاربوها قبل كده، الندم والمرارة وي وي وي، كل دول طالعين يجروا وفزعوا يقولوا الجبل هينهار، الجبل هيسقط، كل واحد يهرب. وبعدين سمعت واحد كده اسمه الندم بيقول طب والخوافة دي هتعملوا فيها ايه؟ قال له سيبها، مش هي عايزة تعمل بطلة؟ مش هي عايزة تعمل قديسة؟ مش عايزة تعمل شهيدة؟ مش عايزة تطلع المرتفعات العالية؟ خلي المرتفعات تنفعها. وقعدوا يضحكوا وطلعوا يجروا كل واحد يستخبى من الزلزلة لان الجبل هينهار. فجاء الرفيقتين بتوعها وقالوا لها يستحسن ان احنا ما نمشيش دلوقتي، نشوف مكان نستخبى فيه لحد ما الانهيارات والزلزلة والخطورة دي تنتهي. قالت لهم لا، ده هو امرني ان انا اقدم ذبيحة ومش ممكن اتأخر عن اللي هو امرني بيه، اقوم ونمشي. وفي وسط الزلزلة دي جالهم الراعي وقال لهم تعالوا انا موضب ليكم مكان تستخبوا فيه لحد ما الزلزلة دي تنتهي ولحد ما الاضطراب ده ينتهي. فاخدهم ودخلهم في مكان خباهم فيه من الزلزلة ومن المصاعب ومن المخاطر. وهي قاعدة وسابهم ومشي، وهي قاعدة ابتدت تراجع الرحلة بتاعتها كلها وتفتكر الوعود اللي خدتها من ربنا. كانت كل ما كانت بتمشي وتاخد وعد من الله وكل ما تقدم ذبيحة لربنا كانت بتلقط ايه؟ حجر. حجر ده ما كانش ليه منظر، ما كانش ليه شكل، حجر عادي. فطلعت الجراب بتاعها وابتدت تطلع الاحجار اللي كانت معاها، قالت خلاص الاحجار دي ما بقالهاش ايه لازمة، اذا كان هو امرني بان انا اذبح الوعد اللي ادهوني فبدل ما اشيلها معايا وتبقى تقيلة عليا انا اسيبها هنا بقى. يظهر ان الوعود دي ايه؟ مش هتتحقق. يظهر ان الوعود دي مش هتتحقق، خلاص انا اسيب الوعود دي ما بقالهاش لازمة. انا كل دلوقتي اللي انا عايزاه حاجة واحدة بس، ان انا اعمل اللي هو عايزه، اعمل اللي هو عايزه. وهتلاحظوا انها تدرجت ثلاث مرات، في الاول ذبحت ارادتها المتمردة اللي كانت بتقول لا، تاني حاجة خدت acceptance والجوي بقى عندها قبول بايه؟ بفرح. تالت حاجة بقى هدفها الوحيد انها تعمل اللي هو ايه؟ عايزه، تصنع ارادته حتى لو استغنت عن الوعود وحتى لو استغنت عن كل شيء. فقالت انا اسيب الوعود الحجارة دي هنا بدل ما تتقلني وانا ماشية في الرحلة، وانا هدفي دلوقتي اعمل اللي هو عايزه، وهو قال لي اذبحي الوعد واذبحي الحب اللي موجود جواكي. فابتدت تطلع وعد ورا التاني وتفتكر الوعود دهيت، فلقيت معاها 12 حجر. لو نطلع حتى بس اول وعد كده افتكرته في حبقوق 3:19، حبقوق 3:19 الوعد ده بيقول ايه؟ وعد جميل قوي. الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالايائل يمشيني على مرتفعاتي. الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالايائل يمشيني على مرتفعاتي. تاني وعد كان في يوحنا 13:7 لما ربنا كان بيكلم بطرس ويقول له ايه؟ لست تعلم الان ما انا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد. يوحنا 13:7 انت مش هتعرف انا بعمل ايه دلوقتي، لكنك هتفهم فيما بعد. لما ربنا يعمل امور صعبة او امور غير قابلة للتصديق في حياتنا يقول لك انت مش هتفهم دلوقتي لكنك ستفهم فيما بعد. تاني وعد في يوحنا 11:4 لما كان قالوا له لعازر حبيبك قد مات، قد نام او عيان تعبان، فرد المسيح وقال هذا المرض ليس للموت بل من اجل مجد الله ليتمجد ابن الله. هذا المرض، هذا التعب، هذه المشكلة ليست للموت لكن لأجل مجد الله. كل ما بيجي الإنسان وياخد بيئة من الله افتكر الآية دي، هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. طلعت الوعد اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في أشعية 28 ان القمح مش هيدرس الى الأبد ومش هيخبط بالعصا الى الأبد بل الى وقت، وده يتحدد بالرب عجيب الرأي عظيم الفهم في أشعية 28:28. في أرميا 18:6 موضوع الفخاري اللي يقدر يصنع إناء من أول وجديد، وذا كالطين بيد الفخاري أنتم بيدي. في أشعية 54:11 الموقف قدام أتون النار لما بيقول لها أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا ذا أبني بالأسمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك، كل أبوابك وشرفك حجارة بحرمانية. برغم أنك ذليلة ومضطربة وخوافة وتعيسة لكن هزينك بالأحجار الكريمة. قالت يبدو ان ده كمان مش هيتم. حجر السابع يوحنا 10:27 خرافي تسمع صوتي وتتبعني، خرافي الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني. حجر الثامن في خروج 6:1 ربنا بيقول للموسى الان تنظر، الان تنظر ما أنا فاعل بفرعون، ما أنا فاعل بفرعون وذا بيد قوية أطلقهم. ربنا بيوعد ويقول حتشوف بإيد قوية أطلقهم. الوعد التاسع في سفر العدد 23:19 الكلام اللي قاله ربنا وشفناه، ليس الله إنسان فيكذب أو ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، يتكلم ولا يفي. ربنا بيأكد أنه لا يمكن، مش زي الإنسان يكذب لما بيقول حاجة لازم يعملها. الوعد العاشر في أشعية 30:21 يقول أذناك تسمعان كلمة الله قائلة لك هذه الطريق اسلكوا فيها حين تميلون إلى اليمين وحين تميلون إلى اليسار. الوعد 11 في سفر الرؤيا إصحاح 3 ومن عدد 8 إلى 11 يقول له ها أنا ذا جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. تمسك بما عندك. ها أنا آتي سريعا. تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. فخبطت الآية الأخيرة دي في إيه ذهنها. تمسك بما إيه عندك. الله، طب ليه أنا حرمي الحجارة ده هي تستغني عنها؟ ده هو بيقول لي ها أنا آتي سريعا. تمسك بما إيه عندك. وبعدين بتطلع الحجر الاثناشر لقيته من متى لسه في حجر، آسف، في أيوب، في سفر أيوب إصحاح 13 عدد 15 يقول كده هوذا يقتلني ولو قتلني لوثقت فيه فقط أذكي طريقي أمامه. آية صعبة قوي. ولو قتلني لوثقت إيه فيه فقط أذكي طريقي إيه أمامه. وبعدين جات على الحجر الأخير الحجر 12 ولقيته في متى 7 عدد 25 وبصت لقيت أن الاثنين رفيقتها أيضا بيرددوا هذا الوعد معاه. أشبه اللي بيسمع كلامي وبيعمل بيه رجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزلت الأمطار وجاءت الأنهار وحبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. فتأكدت أن مفيش حاجة هتسقط من كل ده، بس هو لازم طلبني أن أنا أذبحه، لا أنا هخلي الحجارة دي معايا مش هرميها. وأخذت القرار أنها تخلي الحجارة معاها وابتدت تكمل في الرحلة بتاعتها. وبعدين وهي ماشية عطشت قوي قوي قوي، فقعدت تقول للراعي أنا عطشانة، فشاور لها على ينبوع مية كده، فراحت بسرعة جريت تشرب من الينبوع ده، فشربت لقيت طعم المية مر جدا، فراحت متقياها مرجعاها. فلما رجعتها حست انها ما سمعتش كلام الايه الراعي اللي قال لها اشربي من ايه من الينبوع. فبصت له هي بتعيط وقالت له ليس يا سيدي لاني لا اريد بل لاني لا استطيع. قالت له مش لاني مش عايزه اشرب اللي انت قلتني اشربه لكن مش قادره مش قادره. فقال لها طب جنبيكي في جذع شجره، خدي الشجرة دهية ترميها في المية واشربي. فأخذت الجذع بتاع الشجرة ده ورمته في المية وشربت، لقت المية طعمها جميل جدا. كان جذع الشجرة اللي رمته ده على هيئة ايه صليب. حول الصليب كل مرارة الى عذوبة. وبعدين قال لها الرحلة الجاية دي فضلك 3 ايام هتكمليهم هتوصلي للأماكن المرتفعة. مشيت في طريق لحد ما وصلت إلى حفرة عميقة جدا. الطريق ده اسمه طريق القبر أو طريق اللح، The Grave Mountain. برضك هو مرتفع لكن قبر. كان عليها أنها تعبر هذه القوة. ابتدت لقت ظلمة جبارة بتحيط المكان وضباب ملا الدنيا لدرجة الظلام، يعني كمان حمط والدنيا ظلمة، لكن استندت على سور وسفرنج ونطت نطة وعبرت الهوة دهيت فأصيبت بكدمات كتيرة جدا. وهي قاعدة بصت كده في وسط الضلمة لقت شيء زي مذبح موجود، فعرفت ان هو ده المكان اللي هو قال لها هوريك مكان معين تذبحي فيه الوعد وتذبحي فيه الحب اللي موجود جواكي. فركعت قدام المذبح ده هو وابتدت تصلي وتقول له يا سيدي يا راعي هل يمكنك ان تساعدني، ساعدني اني اقدم هذا الوعد وهذا الحب على هذا المذبح، تعال ساعدني. ولاول مره تنادي الراعي ولا تسمع اي صوت، ولا تسمع اي صوت. قالت للألم والأسى تعالوا ساعدوني، قالوا لها ما نقدرش وسابوها. وحست بوحدة عجيبة جدا في هذا المكان، محدش حتى الراعي بتصرخ إليه وهو ما بيجاوبهاش، فابتدت تشعر إن هي وحيدة لوحدها، وشعور الوحدة ده قاتل جدا. قرايبها اللي قالوه لها في مرة المرارة قالت لها ده الراعي ده هياخدك على مرتفع من المرتفعات ويحطك على صليب ويسيبك لوحدك. والكبرياء تبقى تفتكر عمال يقول لها اديك بقيتي وحدك، فين الراعي بتاعك، كل الناس هتضحك عليكي لما يعرفوا ان انت متسابة وحدك، ما بيسألش فيكي، ما بيساعدكيش، ما بيعملكيش حاجة. وابتدى الندم يقول لها انت عبيطة، ايه اللي استفدتيه من الرحلة دهيت، ازاي تتبعي وهو عمال يطلب منك كل الامور الصعبة دي وانت بهبلك عمالة تضحي وتدي وتدي وتدي، خدت ايه من اللي ادهولك. وبعدين المرارة طلعت وقالت لها اهو قلتلك كل ما هتطوعيه كل هيطلب منك حاجات ايه اكتر، وفي الاخر مش هتاخدي حاجة، اهو قالك اتدحي الوعود بتاعتك. طلع واحد برضك من قرايبها كده اسمه سيلف بيتي او الاشفاق على الذات، قال لها يا مسكينة اشفقي على نفسك بقى ويرجعي، لحد انت كده هتفضلي تتحملي كل ده، اهو ده حتى هو باين عليه كمان نسي الوعود اللي وعدها لك وعمالة تندهي عليه ومحدش بيرد عليكي. لكن هي كان عندها احساس عجيب ان بالرغم تذكرها لكل هذه الاقوال وبالرغم من ان مفيش اثر لاعدائها، حاسه ان هي قويه وحاسه ان ملهاش هدف غير حاجه واحده بس، انها تعمل اللي هو الهلها، انها تصنع مشيئته. وكانها في بستان جثيماني عندما تجمعت أتعاب كثيرة، لكن كان هدفه أن يصنع مشيئته. جات وقربت من المذبح وحاولت أنها تطلع الحب اللي موجود جواها، لقيته عامل زي نبات ليه جذور ضارب أعماقه جوه في قلبها من جوه خالص، قعدت تشد مش قادرة، مفيش حد قادر يساعدها، النبات ده متعمق جدا بجذوره جواها. فبصت في وسط الضباب كده لمحت شخص موجود، قال لها انا كاهن هذا المذبح. قالت له ممكن تساعدني في انك تقلع مني النبات اللي متغلغل جوايا ده هو؟ قال لها اذا كنت عايزه انا اساعدك. قالت له بس ليه يا رجاء، اربطني على المذبح عشان مش عايزة اقاوم، لانك لو ما ربطتنيش هفضل عصلك. فقال لها حاضر، وراح رابطها على المذبح وبصت كده ناحية الاماكن المرتفعة وسلمت نفسها لهذا الكاهن. بتبص في ملامحه انا مش شايفاها قوي لكن حاسة انه مش غريب عني. فابتدى الكاهن يدخل آلة حادة على شكل صليب ويشد في النبات، والنبات هو طالع عمال زي ترقعة جذور النبات لما بتطلع من الطين، وهي بألم شديد جدا، لكن فضلة بصة لأماكن المرتفعات العالية. وبعدين شدوا وطلعوا خالص من جدره، فقامت خدت النبات ده حطته على المذبح، بصت لقت نار من السماء نزلت وأكلت الذبيحة دهية. لكن بعد ما النار جات وأكلت الذبيحة دهية، كانت أعيت بشدة عظيمة جدا لدرجة أنه أغمى عليها ودخلت في ثبات عميق ونامت من شدة الألم ومن شدة الموقف، وكأنها بتبص للأماكن المرتفعة ولوعود ربنا وبتقدمها، وكأن ربنا أو الراعي ده قال لها لما قصد أنه خدي الوعد وخدي الحب اللي جواكي واتبحيه، أنه عايز يوصلها المرحلة أنها مش هتمشي معاه من أجل أنها تصل إلى شيء معين هي عايزاه، مش من أجل الوعود ولا من أجل أنه ياخدها إلى الأماكن المرتفعة، لكن هتمشي معاه لأجله هو، مش من أجل وعوده، مش من أجل عطاياه، مش من أجل الأماكن بتاعته، مش من أجل الحب اللي بتجري وراه، لكن هتمشي معاه مستعدية أنها تذبح كل شيء لكن تنفذ مشيئته فقط، أنها تكون معاه في الرحلة. ودخلت في هذا السبات العميق ونامت. بس هذا الموت مش موت الجسد، لكن هو موت الإنسان العتيق. وهي بتنام بعد ما قدمت الذبيحة صرخت صرخة وقالت قد أكمل، قد أكمل، كأنها مرت في جثماني مع المسيح، ومرت في الظلمة المرعبة مع المسيح، ومرت على الصليب مع المسيح وصرخت قد أكمل، ومرت مع المسيح في الأرض. ده كان اليوم الأولاني في الرحلة النهائية. وبعدين تاني يوم صحيت، كانت الشمس طالعة مشرقة جدا، بس تلاقت ان فيها قوة انتعاش عجيبة وقوة فرح عجيبة جدا جواها. فقامت كده طلعت من الكهف، بس تلاقت منظر جميل موجود قدامها، وبعدين سمعت صوت مية، فطلعت لقت فيه نهر متدفق اسمه نهر الحياة طالع من تحت المذبح اللي هي قدمت عليه ذبيحة. فراحت طلعة تجري ونزلت في النهر ده، هو صارت في النهر بانتعاش عجيب جدا وبقوة عجيبة جواها. طلعت من النهر، بصت لقت رجليها مش هي الرجلين اللي متعودة عليها، رجليها بقت مستقيمة، رجليها بقت زي رجلين الأيائل. طلعت تجري تاني تبص في المية، وشها اللي كان معوج ده اتعدل، بقى منظرها جديد ومنظرها حلو جدا، وفي نفس الوقت بقت مليانة قوة وانتعاش وحيوية. ففهمت ان هو ده نهر الشفاء، حياة الانسان الجديد، موت الانسان العتيق وولادة الانسان الجديد، حياة جديدة مدعوة ليها. فبعد ما شعرت بالتجديد ده نامت الليلة التانية، وجت اليوم الثالث بعد ما حست ان هي ما بقاش فيها ولا عيب، انها اتخلقت من اول وجديد. جه في فجر اليوم الثالث ولسه الدنيا ضلمة، وطلعت حست ان الراعي بيناديها، بس مش سامعة صوت، لكن متأكدة ان هو بيناديها بيقول لها اخرجي، اخرجي من الكهف ده. هو هي مش سامعة صوت، لكن متأكدة انه بيناديها بيقول لها اطلعي برا. فطلعت برا الكهف ده، وابتدت الشمس تطلع، فبصت لقت ان حواليها اماكن مرتفعة كتيرة وفي غزال عمال يقفز على الاماكن المرتفعة دي ويطلع. فحست ان جواها رغبة انها تقفز زي الغزال ده هو، فابتدت تتنطط زي الايائل وتطلع على المرتفعات لحد ما لقت الراعي بتاعها في منظر مدهش جدا، وجهه زي الشمس ولابس ثياب ملوكية، وجهه بيضيء جدا، وجهه مشرق جدا. قال لها تعالي اقفزي نطي ليا. فقفزت قفزة وصلت عنده. قال لها اسمعي بقى، انت دلوقتي بقى ليكي رجلين كالايائل، تقدري تقفزي بسهولة جدا على المرتفعات، تطلعي على المرتفعات زي ما انت عايزة. انت دلوقتي في مملكة الحب، من هنا ورايح مش هسميكي ماتش افريد خوافة، لكن هسميكي جريس اند جلوري، نعمة ومجد. اسمك من دلوقتي تبقي نعمة ومجد. مطرح ما روح انت هتكوني معايا وعندك القدرة انك تطلعي في الاماكن العالية المرتفعة، مش هيبقى في خوف في قلبك لان الخوف خلاص انتهى. انت في مملكة الحب والمحبة تطرح الخوف الى الخارج. قالت له بس انا رب نزع نبات الحب اللي كان جوايا. قال لها نزعتيه؟ فضحك كده قال لها بصي جوه قلبك. فبصت جوه قلبها لقت فيه نبات ليه رائحة جميلة جدا يفوح وحواليه ورود معطرة وحب متدفق جواه. قال لها اللي انت خلعتيه ده الحب الطبيعي او البشري، حب الشهواني، حب الناس. كان لازم يتخلع الحب الشهواني الاناني علشان ينمو وينبت فيه الحب الالهي، الحب السماوي، الحب النقي، الحب اللي ما بيتغيرش، الحب المفرح، الحب اللي بيدوم الى الابد. شم ريحته قد ايه هو عطر، شايف شكله قد ايه هو جميل. ما كنتش ممكن تتمتعي به ده طول ما كان الحب الاناني الشهواني موجود جواكي. اللي انت قدمتيه على المذبح كان الحب الناتشرال الهيومن، لكن ده حب سماوي ما بيتغيرش ابدا. فبصت جوه قلبها وفرحت بهذا المنظر العجيب اللي جوه قلبها. قال لها اديني الجراب اللي معاك اللي فيه الحجارة اللي انت كنت بتجمعيها. فديته الجراب فابتدى كل ما يطلع حجر بس لقيت ان الاحجار دي كلها اتغير منظرها خالص. اللي كانت حاسة ان هي احجار عادية ممكن ترميها لقيت كل الاحجار دي بقت عبارة عن جواهر كريمة جدا. فابتدى ياخد الاحجار دي ويحطها في تاج ويرصع هذا التاج بالجواهر. وبعد ما حط الجواهر دي راح حطه على راسها وقال لها ده اكليلك، اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي بسبعك، انسي شعبك وبيت ابيك لان الرب قد اختار حسنك. انت بقيتي ملكة في مملكة الايه؟ الحب. ففرحت جدا بالتاج ده هو وقالت ازاي انا كنت في وقت من الايام عايز ارمي الوعود والحجارة دهيت. قال لها من هنا ورايح مكان ما اروح انت تبقي معايا، تتمتعي بوجودي وفي حضرتي ومعاكي القوة انك تقفزي في كل وقت. وانا حديكي دلوقتي صحاب اتنين جداد. فجاب لها ندى على اتنين كده وجابهم لها. فبصت جم اتنين شكلهم حلو جدا، طوال وكبار وجمال ومنظرهم مبهج ومفرح جدا. وبعدين بصت لقيت الاتنين دول بيقدموا لها ايديهم بالطريقة اللي هي كانت متعودة عليها ان سورو سفرنج يمدوا لها ايديهم بحركة كده فتروح هي متشعبطة ايه فيهم. فعرفت على طول ان هم دول ايه، سورو وسفرنج، وصرخت سورو وسفرنج. قالوا لها لا مش احنا، احنا دلوقتي بقى اسمنا حاجة تاني، بقى اسمنا جوي وبيس، سلام وفرح. احنا اللي هنبقى رفقائك باستمرار، لان المملكة اللي انت فيها ما فيهاش ألم، ما فيهاش اضطراب. فرحت وابتدت تمسك في ايديهم وتقفز على الجبال، بس لقيت حاجة عجيبة جدا، انها كل ما تطلع على مرتفعة تلاقي في حاجة ايه اعلى منها، عمالة تقفز على مرتفعات مرتفعات مرتفعات، وهي شايفة في مرتفعات فوق قوي عالية جدا. قالت عايزين نطلع دول. قالوا لها دول ما يقدرش جسد بشري يطلعهم، دول ما يقدرش عينين بشرية تشوفهم. قالوا لها دول ما يقدرش جسد بشري يطلعهم، دول ما يقدرش عينين بشرية تشوفهم، دول لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. في وقت معين هتقدري توصلي لدول، في وقت معين هتقدري تخشي المرتفعات العالية. انت دلوقتي تقدري تقفزي مع الراعي، انت دلوقتي تتمتعي بالفرح، انت دلوقتي تتمتعي بالسلام، انت اسمك نعمة، انت اسمك مجد. عيشي مع هذا الراعي في مجد، في فرح، في سلام. وابتدت تمشي بقى اسمها دلوقتي نعمة ومجد، وتقفز وهي فرحة جدا على المرتفعات مع الراعي. وبعدين بصت للراعي كده وقالت له انا افتكرت قرايبي اللي انا سبتهم في قرية الاضطراب وفي وادي المذلة. انا في الاول ما كنتش بحبهم، كنت بكرههم، كنت رفضاهم، لكن انا لي اشتياق ان انا اجيبهم هنا في المملكة، لي اشتياق ان هم كمان يجوا معايا يخشوا في مملكة الحب، لي اشتياق ان هم يجوا يعيشوا معاك في المملكة اجيبهم لك. قال لها ننزل سوا ندور عليهم علشان نجيبهم. وابتدت مرحلة جديدة في حياتها، بعد ما كانت ماتش افريد بقت جريس اند جلوري، بعد ما كانت مشوهة وبتعرج بقى ليها اقدام الايائل تستطيع ان تقفز على المرتفعات، كأن ربنا بيقول لها تعالي معنا بقى ننزل في الخدمة. ودي قصة اخرى نبقى في وقت تاني نكملها. لكن الحاجة الجميلة اللي احنا عايزين نطلع بيها، الآية اللي ختمنا بيها، لكي يذلك ويجربك ليحسن لك في آخرتك، ان ربنا عايز يغير منظرنا، يجدد حياتنا، يجدد كل اللي فينا بالرغم من الضعفات والمخاوف والعيوب، ويصنع منا حياة جديدة. خاطرة تثق فيه وتبدأ الرحلة معاه وتبدأ المغامرة معاه ولا لأ؟ سؤال مهم جدا. القصة دي احنا كنا ناويين نترجمها، لكن حصلت حاجة عجيبة، ان بالصدفة واحد جاي في المكتبة جاب القصة دي مترجمة وفي نفس التوقيت. القصة دي اللي يحب يقتنيها في اخر الاجتماع خالص هتلاقوها موجودة فوق وتحت، بتدعى عليكم بتخفيض كبير، زائد ان اللي عايز الشريط يسمعه بدل ما يقرأ بردك هيبقى في اخر الاجتماع موجود، وهيتباع بسعر مخفض بسعر التكلفة بتاعته. سفر التثنية الاصحاح التاسع من عدد واحد. اسمع يا اسرائيل، انت اليوم عابر الاردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا اكثر واعظم منك ومدنا عظيمة ومحصنة الى السماء، قوما عظاما وطوالا بني عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف في وجه بني عناق. فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا اكلة، هو يبيدهم ويفنيهم امامك فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب. لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا: لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض، ولأجل إثم هؤلاء الشعوب طردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك. ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة. اذكر لا تنسى كيف أسخطت الرب إلهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان كنتم تقاومون الرب. حتى في حوريب أسخطتم الرب، فغضب الرب عليكم ليبيدكم حين صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحي الحجر، لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم. أقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة، لا أأكل خبزا ولا أشرب ماء. وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله، وعليهما مثل جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. وفي نهاية 40 نهارا و40 ليلة، لما أعطاني الرب لوحي الحجر، لوحي العهد، قال الرب لي: قم انزل عاجلا من هنا، لأنه قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر. زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم، صنعوا لأنفسهم تمثالا مسبوكا. وكلمني الرب قائلا: رأيت هذا الشعب إذ هو شعب صلب الرقبة، اتركني فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا أعظم وأكثر منهم. وانصرفت ونزلت من الجبل، والجبل يشتعل بالنار ولوحي العهد في يدي. فنظرت وإذ أنتم قد أخطأتم إلى الرب إلهكم، وصنعت لأنفسكم عجلا مسبوكا، وزغتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب. فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم، ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة، لا أأكل خبزا ولا أشرب ماء من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته. لأني فزعت من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم. فسمع للرب تلك المرة أيضا، وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده. فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. وأما خطيتكم العجل الذي صنعتموه، فأخذته وأحرقته بالنار ورددته وطحنته جيدا حتى نعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل. وفي تبعيرة ومسة وقبروت هتوئة أسخطتم الرب، وحين أرسلكم الرب من قادش برنيع قائلا: اصعدوا وتملكوا الأرض التي أعطيتكم، عصيتم قول الرب إلهكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله، قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم. فسقطت أمام الرب 40 نهارا و40 ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال لي أنه يهلككم. وصليت للرب وقلت: يا سيد الرب، لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة. اذكر عبدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب بإثمه وخطيته، لئلا تقول الأرض التي أخرجتنا منها، لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كلمهم عنها، ولأجل أنه أبغضهم أخرجهم لكي يميتهم في البرية. وهم شعبك وميراثك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما شفنا موضوع الألم اللي ربنا بيشتغل بيه في الإنسان من أجل إن هو ينظف الإنسان ويحسن إلى الإنسان في آخرته، ابتدى موسى يتنقل لنقطة جديدة في الكلام أو في الحديث ما بينه وما بين الشعب وهم على حدود نهر الأردن. والكلمة المميزة لسفر التثنية اللي بنشوفها بتتكرر كتيرة، اسمع، اسمع يا إسرائيل. كلمة مميزة لسفر التثنية ان ربنا عايز الخبر يوصل لودن الانسان. فزي ما شفتوا ان كل الاصحاح لو حبينا نلخصه في كلمة، انه عايز يقول له ان ربنا هيدخلك ليه؟ ها؟ مش من اجل برك، لكن من اجل وعده ومن اجل خطية هؤلاء الشعوب اللي هيطردهم من ايه؟ من امامك. دي الفكرة او المحور اللي بيدور حواليه الاصحاح كله. وبعدين بعد ما قال له الكلمة دي اثبت له فعلا ان هو مش من اجل بره، لان تاريخه كله منذ ان عرفه هو شعب ايه؟ صلب الرقبة، مش عايز يسمع، مش عايز يطاوع. عشان كده نبص نلاقي ان ربنا بيكرر كلمة اسمع مرات كتيرة، ان خلي عندك اللين او الرقبة المنحنية اللي بتطاوع. حتى تلاحظوا لما في واحد بيكلم واحد تاني وبيقول له حاجة والتاني يعني عايز يوصل له ان هو سمع وفهم، يعمل ايه؟ بيوطي رقبته، بيحيي رقبته. لكن الشعب ده في تاريخه او الانسان في تاريخه كان صلب الرقبة، مش عايز يوطي، مش عايز يحمي، مش عايز يقول انا سمعت وفهمت وطوعت. فيقول له اسمع اليوم يا اسرائيل، انك اليوم داخل لتمتلك الارض اللي ربنا وعدك بيها. واقصد بكلمة اليوم يعني ايه؟ ما كانش يعني يقصد بيها النهاردة، لكن يقصد بيها الايه؟ الزمن الحاضر. انت خلاص هتخش، الوقت جه لتنفيذ الوعد اللي ربنا وعد بيه. واللي بيعيش مع ربنا في الحياة الروحية لازم يعرف ان ربنا اوقات معينة لتنفيذ وعوده. يقول كده في سفر الأشعياء، في وقته أسرع به. يعني الأمر اللي أنا وعدت به في وقته هأسرع إيه به. فهنا موسى بيعلن لهم أن الوقت جه لإتمام وعود الله. قال له تدخل وتمتلك شعوب، والشعوب اللي هتمتلكها دي هي أكبر وأعظم منك. اللي أنت هتمتلكهم وتسيطر عليهم دول اكبر واعظم منك، لكن بالرغم من كده اكبر منك في العدد واعظم منك في الحضارة وفي الامكانيات وفي التجهيزات، لكن هتمتلكهم مدن عظيمة ومحصنة الى السماء. وكان يقولوا ان الاسوار بتبلغ حوالين المدن دي لارتفاع 40 قدم، ارتفاعاتها ارتفاعات عالية جدا. لكن مع هذا انت هتدخل وتمتلك هذه الاسوار وهتمتلك هذه المدن. يقول له دي محصنة وتحصينتها الى الايه؟ الى السماء. يعني موضوع صعب جدا. انت ايه يا انسان اللي هتقدر تخترق تحصينات الى السماء؟ على رأي بولس الرسول لما بيتكلم في أفسس 6 عن أسلحة محاربتنا، بيقول احنا محاربتنا ليست مع ايه؟ مع لح ودم، ولكن مع أجناد الشر في السماوات. اجناد الشر الروحية في السماوات. احنا ما بنحاربش لحم ودم، لكن احنا في حربنا بنحارب استحكامات حتى الى السماء، حتى الى السماء. عشان كده بيقول له احسب حساب النفقة. ربنا ما بيقولهمش ان الموضوع سهل، انكم هتمشوا كده تبصوا تلاقوا نفسكم ايه داخلين، لا ده الموضوع ايه صعب، في صعوبات، في حرب، في جهاد. احسب حساب النفقة، لكن ما تخافش من امكانياتك. فوات كثيرة ساعات بنتخيل ان يعني نقول للواحد تعالى الطريق الروحي يعني طريق سهل وتبقى فرحان كده ومبسوط ومش هيبقى قدامك صعب وربنا يعني هيسوي كل حاجة. لا، ربنا ما قالش كده، قال ان الطريق ضيق والطريق ايه صعب. لما بيقول لك لا تخف، مش لان مفيش مخاوف او لان مفيش صعاب، لا تخف لان اللي معاك اقوى من الايه الصعاب واقوى من الضيقات. فعشان كده بيقول لهم الوضع بالظبط، ان دي مدن محصنة والشعب اللي فيها بني عناق عمالقة. انت رحت شفتهم وعرفتهم لما منك راحوا تجسسوا وسمعت. وكان في مثل كده، من يقف في وجه بني عناق، يعني مين اللي يقدر يقف في ايه في وشهم. لكن بالرغم من اللي انت عرفته وبالرغم من اللي انت سمعته وبالرغم من الصعوبة اللي موجودة وصعوبة الحياة الروحية وقسوة الخطية وقدرة الخطية، لكن خد هذا الوعد، انت امامك تعرف ان امامك عابر مين؟ الله، وهذا الله نار ايه اكلة. فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نار اكلة. اعلم اليوم، وياريت ان احنا نفتح ودننا ونعرف النهاردة مين هو العابر امامنا، مين اللي هو اللي بيقودنا في جهادنا. بصوا للآية دي لأنها آية جميلة جدا. اعلم اليوم، اعرف مين العابر أمامك. العابر أمامك هو إلهك النار الآكلة اللي تقدر تأكل كل مقاومة ضدك. ده بيقول له كل آلة صورت ضدك لا إيه لا تنجح، يعني كل آلة صورت ضدك، صورت ضدك يعني إيه اتصنعت خصيصا ضدك. شوفوا يعني كل امر يرتب خصيصا لاجل هلاكك يقول لك لا ينجح، بالقضاء تحكم عليه. كل خطية انت بتستصعبها، كل شهوة انت مغلوب منها، كل انفعال انت خاضع ليه، اعرف مين هو العابر امامك بيوسع لك السكة. الهك نار اكلة، هو موجود. لكن المهم انك تعلم اليوم، انك تعرف الحتة دي، انك تختبرها، ان يبقى قدامك هذا المنظر دايما. اعلم اليوم ان الهك العابر امامك هو نار اكلة. تقدر تقول للربنا لما تلاقي في ضيقة او تلاقي في خطية او تلاقي في حرب من الشيطان او حرب من اللي حواليك، تقول له انت الهي العابر امامي النار الاكلة. وعدك كده، هو يبيدهم ويذلهم امامك فتطردهم. يبيدهم ويذلهم، بدل ما الخطية هي اللي بتذلك والضيقة هي اللي بتذلك، الهك النار الاكلة العابر امامك يخليك انت اللي تذل الخطية. فاكرين دبورة وهي بتترنم ترنمتها المشهورة وتقول ايه، دوسي يا نفسي بايه بعز، دوسي يا نفسي بعز، بتدوس بعز، هي اللي بتذل لان الهها النار الاكلة عابر قدامهم. بس في الترجمة ترجعوا للانجليزي بتاعها يقولوا في الاية ان هيعمل الحاجات دي as you advance. Advance يعني ايه؟ بتتقدم. لما انت تتقدم وتاخد خطوة لقدام هتختبر هذا الاختبار، لكن طول ما انت واقف مكانك مش هتختبر. لكن خد خطوة في الطريق للحياة الروحية، خد خطوة واختبر ربنا هو بيبيد كل ده من قدامك، بيبيد كل ده من قدامك، يبيدهم ويذلهم امامك فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب. زي ما ربنا ايه قالك هتختبر ان فعلا بيتم وعوده. لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك، في تثنية 9:4، تثنية 9:4، لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا لأجل ذري أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض. ربنا بيحذرهم من حاجة مهمة جدا وخطيرة. اوعى لما تحس بالنصرة انك تقول لأجل ذري وتقولها في قلبك. وشوفوا ربنا حريص جدا على انه يقول لا تقل في قلبك. في قلبك يعني ايه؟ جواك. احنا يمكن ما بنقولهاش بالفنة، لكن بنقولها بايه؟ في داخلنا. ده عشان انا كويس، ده عشان انا صح، ده عشان انا مستحق، وفقت في الموضوع ده، او اخدت العطية دهيت، او حققت النجاح دهوت. ثلاث كلمات في منتهى الخطورة. عشان انا كويس ربنا وفقني في ارتباط، عشان انا صح اتفوقت في شغلي وفي دراستي، عشان انا مستحق تعبت اخدت. اخطر حاجة يمكن قدام الناس نقول بكلامنا يا لا انا ما استحقش، لكن من جوايا في الكبرياء الروحي المميت. لاجل بري، عشان انا صح، عشان انا كويس، عشان انا مستحق تعبت كتير. يقول له اوعى تقول في قلبك لاجل بري. لو تفتكروا في الاصحاح اللي فات الثامن حذر من الكبرياء الجسدي، قالوا لما تاكل وتشرب وتشبع اوعى تقول في قلبك قدرتي وبقوة يداي صنعت هذه الايه الثروة، بشغلي وعرقي صنعت الثروة دهيت. في الاصحاح التاسع بيحذر من الكبرياء الروحي لاجل بري. مسكين الانسان لاما يتخبط بكبرياء الجسد، الناس اللي بعاد عن ربنا يتخطوا بكبرياء الجسد، بقوتي وبقدرتي وبقوة يداي صنعت هذه الثروة. والناس اللي عايشين مع ربنا جوه الحياة الروحية يقولوا لأجل ايه؟ لأجل بري. كبرياء دي اخطر حاجة بتطير الانسان، سواء الكبرياء الجسدي او الكبرياء الروحي. وكان سر سقوط الانسان هو الكبرياء. فقال له اوعى تقول كده في قلبك، ليس لاجل برك وعدالة قلبك. عدالة قلبك يعني قلبك معدول بتصنع البر او الرايت او العدل، تدخل لتمتلك ارضهم. مش عشان كده، لكنك هتدخل بل لاجل اسم اولئك الشعوب يطردهم الرب الهك من امامك. لكن علشان خطية هؤلاء الشعوب دي ايه؟ اكتملت، ومش انت اللي هتطردهم، ده ربنا هو اللي هيطردهم ايه؟ امامك. زي ما ربنا كلم ابراهيم وقال له لان ذنب الاموريين ليس كاملا امامي الايه؟ الان، لما وعد ابراهيم وقال له هديك الارض دي بس مش دلوقتي. ليه يا رب؟ لان ذنب الاموريين ليس ايه؟ كامل. حديهم فرصتهم، لكن حطردهم لاجل اسمهم في الوقت لما يكتمل خطيتهم، لما ياخدوا فرصتهم. احذر، لان ربنا بيستنى على الانسان لحد ما الانسان ياخد فرصته كاملة. عشان كده محدش هيقدر يحتج يقول له انت بلا عذر ايها الايه الانسان. واحد يقول يعني هو ربنا عشان خاطر شعب اسرائيل يقوم يموت الشعوب دي ويهلكهم ويخسرهم ويعمل فيهم العمايل دي كلها؟ لا، مش من اجل شعب اسرائيل، ده من اجل ايه؟ اسمهم، من اجل خطيتهم. لان شعب اسرائيل نفسه كان شعب صلب الايه الرقبة، وهو ايضا سلم للايه للخراب وللتدمير وللسبي وللتأديب. لكن بيحذر الانسان من الكبرياء الجسدي ومن الكبرياء الروحي. ولكي يفي بالكلام الذي اقسم الرب عليه لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيديله سبب تاني، إن الله من أجل صدق وعوده، من أجل أن يفي لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن الله صادق في كلمته، من أجل التزامه حيدخلكم. في عدد 6 في إصحاح 9، فاعلم انه ليس لاجل برك يعطيك الرب الهك هذه الارض الجيدة لتمتلكها، وبيكرر هذا المعنى ايضا، لانك شعب صلب الرقبة، مش عايز يوطي، مش عايز يطاوع، شعب صلب الرقبة. وبعدين ابتدى يسرد له تاريخه مع الله عشان ما حدش يقول ان انت بتتجنى عليا. لا، ده واحدة واحدة اهي متسجلة وتثبت انك شعب صلب الرقبة. اذكر لا تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البرية من اليوم الاول الذي خرجت فيه من ارض مصر حتى اتيتم الى هذا المكان كنتم تقاومون الرب. يا خبر ابيض، من اول يوم خرجوا، ساعة ما تذمروا لما لقوا فرعون وايه وجيوشه، لحد اللحظة دهية، والتاريخ كله يثبت انهم صلب الرقبة، لا يطاوعون الله. وكأن ربنا بيقول لنا نفس الكلمة، من اول يوم ما انت اتولدت لحد هذه اللحظة وانت صلب الرقبة، مش عايز تخضع، مش عايز تقبل، مش عايز تسمع، مش عايز تعيش بنظافة، مش عايز تعيش بحب، مش عايز تعيش بطاعة. كيف تقاومون الرب؟ سؤال صعب قوي. يا ترى الكلمة دي ممكن تتوجه ليا؟ كيف اقاوم الرب؟ فكروا فيها. يا ترى انا بقاوم ربنا ازاي؟ ده في ناس كتيرة بتفتكر انها بتساعد ربنا وبعدين بتطلع في الاخر ان هي ايه بتقاومه. زي مين؟ زي مين؟ بولس. بولس في الاول خالص كان فاكر ان هو ايه بيخدم ربنا، وبعدين ربنا بيقول له صعب عليك ان ترفس مناخس، انت بتضطهدني، بقى كل اللي انا بعمله لك ده، وفي الاخر تطلعني بضطهدك، في الاخر بتطلعني بقومك. لانك انت في تدينك وفي شكليتك وفي سطحيتك وفي قساوة قلبك انت بتعبد ذاتك وفريسيتك، ما بتعبدنيش، بتعبد آراءك، بتعبد جهادك، بتعبد شوية الممارسات اللي بتعملها، عشان كده بتضطهد غيرك، بتقاومني في غيرك. ده يعني ما أصعب ان احنا نقول ان احنا بنقاوم الله في شكل مقاومتنا للاخرين، في كل مرة بنضطهد التانيين، بندنهم او بنحتقرهم او بنتريق عليهم او ما بنحبهمش او ان احنا بنصدهم، في واقع الامر احنا ما بنواجههمش هما، ده احنا بنقاوم الله. وفي فريسيتنا وفي احساسنا بان احنا الاحسن وان احنا الاصح وان احنا الاقوى وان احنا الابر، بنضطهد الاخرين، لكن في واقع الامر احنا بنضطهد ربنا، بنقاوم ربنا. يقول له اذكر لا تنسى، اذكر وما تنساش، افتكر. وبعدين ابتدى يرسلهم الخطايا بتاعتهم واحدة واحدة. قال له انت يا رب ما غفرتش ولا ايه؟ مش مفروض ان انت غفرت؟ انت لسه فاكر اللي احنا عملناه؟ انت ما بتنساش؟ مش بتقول لهم كده خط خطاياكم ورميتها في اعماق البحر ولا اعود اذكر خطاياكم بعد؟ مش بتقول لهم الكلام ده كله؟ وبعدين بولس الرسول لما بيقول لنا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ايه قدام، جاي تفكرنا تاني ليه؟ طب افتكر ولا ما افتكرش؟ افتكر ولا انسى الخطايا بتاعتي؟ افتكر ولا انسى؟ افتكر وانسى، وانسى وافتكر. ازاي؟ انسى كل شيء يعيقك عن شخص المسيح. انسى تذكار الشر الملبس الموت اللي يجرك للخطية تاني، انساه. اللي يأسك انساه. لكن افتكر كل اللي يجعلك مصطدع. افتكر خطيتك عشان تفضل مصطدع، ما تتكبرش وتقول لأجل بري. افتكر خطيتك عشان تفتكر محبة ربنا وحلاوة ربنا اللي بيغفرها لك. لكن انسى انك تيأس، انسى ان يكون ليك ضمير مثقل بالخطايا، انسى ان يكون عندك عقدة الذنب. لكن اعرف ان انت غلطان لكن مبرر في شخص المسيح. عشان كده بيقول له اذكر لا تنسى. وبكده نحل التعارض اللي ما بين الآية دي وآية بولس الرسول، أنت ما هو وراء وامتد إلى ما هو إيه قدام. لكن هنا ربنا بيفكرهم بالماضي بتاعهم، مش علشان يعايرهم، لكن علشان يحفظهم من الإيه؟ من الكبرياء. وزي ما هنشوف إن في الآخر إزاي هيكتشفوا من خلال تذكرهم لخطاياهم محبة ربنا العجيبة ليهم وقدرة الله الفائقة نحوهم. عشان كده يا انسان انسى اللي يائسك واللي يعيق علاقتك بالمسيح واللي يعمل لك عقدة ذنب، لكن افتكر باستمرار اللي يحفظ اتضاعك واللي يذكرك بحب الله نحوك وبقدرة الله نحو خلاصك. اذكر لا تنسى كيف أسخطت الرب إلهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان. كنتم تقاومون الرب. تثنية 9:8 حتى في حوريب أسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليبيدكم. حتى في حوريب، حوريب ده إيه؟ الجبل اللي ربنا ظهر ليهم عليه وأضرم الجبل بالنار وبالعاصف وبالدخان وبالضباب. كانوا شايفين ربنا حتى في الوقت اللي كانوا شايفين فيه ربنا برؤية العين ولمسين وجوده برؤية الحواس والعيون كلها والآذان وكل شيء. غلطوا في حق مين؟ ربنا. اصل في بعض الناس تقول اصل انا مش شايف ربنا عشان كده بغلط فيه، لكن لو شفته مش هغلط فيه. ده بيقول لهم لا، ده حتى فيه حوريب وكان المنظر لسه قدامكم، ما تنحش من ذاكرتكم كنتوا بتغلطوا في حق ربنا. حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر، لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم. اقمت، خدوا بالكم من هذا التعبير، اقمت يعني ايه؟ كنت قائم. طب حد خد باله استخدم تعبير تاني في المرة التانية اللي طلع فيها الجبل؟ هو طلع الجبل كم مرة؟ مرتين. مرة الاولانية طلع كسر اللوحين، بعدين طلع تاني مرة وربنا قال له ايه؟ هاتليك لوحين وانا اكتبهم لك. ايه التعبير اللي استخدمه في اول مرة وايه التعبير اللي استخدمه في تاني مرة؟ اول مرة اقمت وصعدت، تاني مرة ها بصوا كده في عدد 22، اسف في عدد 25 بيقول ايه؟ فسقطت امام الرب 40 نهارا و40 ليلة التي سقطتها. فاول مرة قال اقمت، يعني كنت واقف قيامة، لكن في ثاني مرة استخدم لفظ ايه؟ سقطت، كان ساقط على وجهه. تخيلوا اول 40 يوم وتاني 40 يوم. اول 40 يوم ده كان لسه بقى في المجد والفرح، وربنا هيخش معانا في عهد وهيسلمني الوصايا. بعدين تاني مرة بقى طالع ايه؟ مذلول. مذلول ليه؟ لان الشعب عمل عجل وايه؟ وسجد له. هنشوف الصورة دي توضح اكتر. اقمت 40 نهارا و40 ليلة لا اكل خبزا ولا اشرب ماء، واتاني الرب لوحي الحجر المكتوبين باصبع الله وعليهما مثل جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. خدوا بالكم الآية دي تورينا في منتهى الوضوح ان الشعب في الاول سمع العشر وصايا بايه؟ بودانه. وبعد كده ربنا كتبها على اللوحين لمين؟ لموسى. اصل في بعض الناس بتفتكر ان الشعب ما سمعهاش، ان موسى هو اللي عرفها ورجع قالها للايه؟ للناس. لا، ده قال لهم كده، التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع، دي كتبها ربنا بأصبعه. وفي نهاية 40 نهارا و40 ليلة لما أعطاني الرب لوحي الحجر لوحي العهد، بعد ما فرحوا بقى بالمجد اللي كان فيه وداخل جوه نور الشكيناه وبياخد وصايا على لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله، بعد ما ربنا ادهاله قال له الحق انزل. ليه؟ قم انزل عاجلا من هنا لانه قد فسد شعبك الذي اخرجته من مصر. شوفوا تعبير ربنا، بيقول له لموسى ده ايه؟ شعبك، ده مش بتاعي، ده شعبك انت، وانت اللي طلعته من مصر مش عايزه. ازاي يا رب مش هو ده شعبك اللي انت اخترته؟ ربنا رفضه، كان في حالة رفض تام من الله تجاه هذا الشعب. فسد شعبك، ده انت لسه بتستلم الوصية وفي نفس اللحظة اللي بتستلم فيها الوصية فسد شعبك. زاغوا سريعا عن الطريق. سريعا دي كلمة صعبة قوي، بتورينا قد ان الانسان قلبه سريع التحول. ده لسه شايفين مجد الله على الجبل وسمعين صوت ربنا، وكان التعامل مباشرة ما بين الشعب وما بين الله، لكن قلبه زاغ سريع بسرعة. تبص تلاقوا في مرة كده الواحد فينا يعني متحمس جدا، عمال يصلي ويصلي بحرارة وليه نشاط روحي يوم، ويتحول قلبه سريعا الى الخطية والى الشر. خلاص زهق ومل وعايز يرجع لللذة وللخطية وللكبرياء وللذات وللأنانية. فذاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم، صنعوا لأنفسهم تمثالا مسبوكا. الإنسان اللي عايز صورة منظورة باستمرار قدامه. وكلمني الرب قائلا رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة، اتركني فأبيدهم وامحوا اسمهم من تحت السماء واجعلك شعبا اعظم واكثر بينهم. فانصرفت ونزلت من الجبل والجبل يشتعل بالنار ولوح العهد في يدي. تخيلوا لما الشعب يسمع الكلمة دي، والشعب ما كانش عارف الحديث ده، يعني ما عارفش ان ربنا كان هيبيدهم الا لما موسى اعاد الحديث وقال الحديث اللي دار بينه وبين مين؟ بين الله. كان ايه يبقى مشاعرهم؟ او ايه مشاعر الانسان لما يعرف انه كان مكتوب له الهلاك؟ مكتوب له الإبادة. ما هو أنا وأنت وأنت كل واحد كان كده، لكن شوفوا رحمة ربنا ومحبة ربنا وغفران ربنا، كأنه بيتنحك وبيقول للموسى اتركني سيبني. طب وحد مسكك؟ لكن هو كده في رحمته وفي رقته كأنه بيتحاجج، عايز ان الانسان يشفع يتدخل. عشان كده هنشوف ازاي ان شفاعة موسى دي كانت رمز جميل جدا لشفاعة السيد المسيح، وده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. نطلع كتب التراتيب، نكمل مع بعض سفر التثنية الاصحاح التاسع عدد 14. تثنية 9 عدد 14. اتركني فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا أعظم وأكثر منهم. فانصرفت ونزلت من الجبل والجبل يشتعل بالنار ولوح العهد في يدي. فنظرت وإذ أنتم أخطأتم إلى الرب إلهكم وصنعتم لأنفسكم عجلا مسبوكا وزغتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب. فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم، ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة لا أأكل خبزا ولا أشرب ماء من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته، لأني فزعت من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم. فسمع لي الرب تلك المرة أيضا، وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده. فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت، وأما خطيتكم العجل الذي صنعتموه أخذته وأحرقته بالنار ورددته وطحنته جيدا حتى ناعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل مجدا لثالوث الأقدس. كنا وقفنا الأسبوع اللي فات على تحذير ربنا للإنسان من كبرياء المادي اللي بيقول قوتي ويداي صنعت هذه الثروة، وبعدين بيحذروا من الكبرياء الروحي ان الانسان يقول من اجل ان انا احسن من بقية ربنا بيعمل معايا او ربنا بيديني. فشفنا خطورة الكبرياء وازاي ان ربنا بيقول للانسان خد بالك من الطريق بتاعك،